قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن المحجور عليهم لحظ أنفسهم وهم الثلاثة: السفيه والصغير والمجنون. فإذا أردنا أن نقيم وليا على هؤلاء الذين لا يتصرفون في أموالهم، فمن الذي نقيم؟ قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، يعني الذي يتولى على هؤلاء الثلاثة المحجور عليهم الأب هو الذي يتولى على مال ابنه الصغير، وسيأتي كيف يتصرف في ماله. لكن من الذي يتولى أموره وأمواله، مثل إذا وهب له مالا أو وهبت له سيارة أو أرضا أو عمارة، فمن الذي يتولى قبضها وإدارتها ونحو ذلك؟ الذي تولاه الذي يتولى ذلك هو الأب. وكذلك إذا كان هناك مجنون، فمن الذي يتولى أموره؟ الأب. وكذلك إذا كان هناك سفيه، رجل لا يحسن التصرف في مالها، أو امرأة، ما الذي تولاها أمرها في أموالها؟ هو الأب. فنقدم أولا الأب ونقول: الأب تولى أنت أمر أولئك. إذا كان الأب مفقودا أو اعتذر عن الولاية، فإنه بعد ذلك يتولى عليه الوصي. كيف الوصي؟ يعني الذي وصى الأب من يتولى بعده. فمثلا إذا كتب الأب وصية: إذا مت فالذي يتولى على أبناء الصغار هو زيد. فإذا مات الأب، الذي تولى أموالهم هو زيد. لهذا ينبغي على الآباء أن يكتبوا وصاياهم من يتولى على أولادهم في أموالهم، فينظر الأصلح لمن يتولى على أموال أولاده الصغار الذين لم يبلغوا بعد ولم يرشدوا. ثم قال بعد ذلك: ثم الحاكم، يعني إذا توفي الأب ولم يوصي أحدا، فلن يتولى أمره هو الحاكم، والمراد هنا القاضي. أو إذا مات الأب ثم تولى الوصي ثم مات الوصي، الذي تولاه أموره بعد ذلك الحاكم. فالأصل أن يتولى أموال الأيتام هو القاضي، يصرف عليهم ويقضي ديونهم ويستأجر لهم بالأصلح ونحو ذلك. وله، أي القاضي، أن يكلف أحدا من أهله أو من يراه أن يقوم بذلك، مثل أخيه الأكبر أو والدته أو أعمامه أو من يراه أهلا لذلك. فلا يشترط إذن أن الذي يقوم بذلك مباشرة هو القاضي، فله أن يولي من يراه الأصلح لهؤلاء. وعليه فالجد مثلا لا يتولى على أولاده، على أبناء أبنائه، إلا إذا ولاه الحاكم، يعني لا يتولى على أولاد أولاده بلا حكم بالتولية، وإنما الذي تولى بلا حكم حاكم هو الأب والوصي، وما عداهما يكون تحت نظر القاضي، ينظر في الأصلح هل هذا مناسب، فيحضر من يعدل، فيحضر شهودا يشهدون بتزكية ذلك الرجل في قوته وأمانته في إدارة أموال هؤلاء الأيتام، وأنه ذو قدرة عليها وأمانة. ثم بعد ذلك لما بين المصنف رحمه الله من الذي تولى على أموال الأيتام، ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: حكم تصرف الولي في المال، سواء الذي تنعقد له الولاية مباشرة وهو الولي ثم الوصي، أو من يقيمه الحاكم. والمسألة الثانية: حكم دفع الولي مال اليتيم لغيره للمتاجرة به. المسألة الثالثة: حكم الأكل من مال اليتيم من قبل الولي. المسألة الأولى وهي حكم تصرف الولي في مال اليتيم المحجور عليه. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. قال رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. هذه فيه تقديم وتأخير في الجملة. أصل الكلام: ولا يتصرف وليه لأحدهم إلا بالأحظ، يعني لا يتصرف الولي لأحد هؤلاء الثلاثة المحجور عليهم، السفيه والصغير والمجنون، إلا بالأحظ، ومعنى الأحظ يعني ما فيه مصلحة وارتفاع ثمن في البيع أو انخفاض المبلغ في الشراء. مثال ذلك لو أن عند الولي 100,000 ريال وعندنا سيارة تساوي 90,000 ريال ومالك يريد أن يبيعها بـ100,000 ريال، فلو اشتراها بـ100,000 ليس هذا أحظ لليتيم، وإنما الأحظ لليتيم 90,000 فما دون، لأن سعرها 90,000. فلو قال مالك السيارة هذا يتيم وسوف أرفع السعر، ليست مالك، نرفع السعر لليتيم، هو لا يشعر، نقول لا، هذا تصرف بما هو ليس بالأحظ لليتيم. وإنما لو قال كم سعر هذه السيارة، فاتفق أهل المعارض على أن السيارة 90,000 ريال، نقول هذا الأحظ له، يشتريه 90. ولو قال ما دام أنه يتيم سوف أبيعها عليك 80,000، نقول نعم، هذا أيضا أحظ لليتيم. فليس المقصود أنه ليس فيه خسارة، وإنما بما فيه أيضا مصلحة. ومثال ذلك لو أن اليتيم عنده أرض، وهذه الأرض بـ1,000,000 ريال، فقال شخص أنا أريد أن أشتريها منك بـ800,000 ريال، نقول لا، هذا ليس فيه حظ، وإنما غبن على اليتيم، وإنما تباع بـ1,000,000 أو بأكثر، لأن في الأكثر أيضا أحظ اليتيم. فلو قال شخص أنا أريد أن أشتريها منك بـ1,100,000، نقول نعم، هذا حظ اليتيم، فيتصرف بالأحظ، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المراد بالأحسن يعني الأحظ، هو الحسن الأحسن. فلو أن مثلا قيمة السيارة 110,000، الأحسن له أن نشتريها بـ110 أو بما دون ذلك ولا نزيد عليه. لهذا قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، وهذا في كل شيء، سواء كان في بيع أو شراء أو هبة أو رهن ونحو ذلك. قال ويتجر لهم مجانا، يعني ما حكم تنمية مال اليتيم من قبل الولي، هل يأخذ عليه عوضا أم لا؟ الولي على قول المصنف رحمه الله لا يأخذ عوضا على أتعابه في المتاجرة. فمثلا لو ذهب وسافر واشترى بمال اليتيم ثم أتى بالبضاعة هنا وباعها وفيها أرباح 50,000 ريال، على قول المصنف لا يأخذ الولي شيئا من أتعابه، ذلك قال ويتجر له مجانا بلا مقابل. والقول الصحيح أن له أن يأخذ الولي في متاجرته بما فيه العرف. فمثلا إذا كان يأخذ الناس في المتاجرة 2%، له أن يأخذ 2% من الربح وهكذا. الآن هنا انتهى من الولي، وهو أنه لا يتصرف في ماله إلا بالأحظ من الشراء والبيع والنفقة والسكنة وشراء أضحية وهكذا. المسألة الثانية في مال اليتيم من قبل الولي، إن تاجر به هو يتاجر مجانا، لا يأخذ شيء على أتعابه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله المسألة التي بعدها، وهي حكم دفع مال اليتيم لغير الولي للتجارة به. مثلا الولي هنا الأب، فهل يذهب الأب إلى مكتب عقاري ويقول له خذ اشتري أرضا وكلتك فيها تشتري بها لليتيم الذي عندي القاصر، حيث أنه وهب مثلا 1,000,000 ريال، وخذ هذه 1,000,000 اشتري بها أرضا؟ على قول المصنف رحمه الله يجوز له، وله أن يدفع يعني هذا المال مضاربة بجزء من الربح، فيجوز أن يدفع لغيره مضاربة. والمراد المضاربة يعني شركة المضاربة، كما سيأتي نوع من أنواع المضاربة، من اليتيم المال ومن الآخر عمل البدن، فيعمل به ويكون الربح بينهما بجزء مشاع معلوم. مثلا يقول لك إذا ربح مال اليتيم لك منه العشر، أو يقول لك منه الخمس، أو بالنسبة يقول لك منه 10%، 5% ونحو ذلك، فإن في ذلك مصلحة لمال اليتيم. لذلك قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، يعني للطرف الآخر الذي يتاجر بالمال له أن يأخذ جزءا من الربح. إذن عندنا ولي وعندنا تاجر. الولي على قول المصنف يتاجر بمال اليتيم مجانا ما يأخذ شيء، والطرف الآخر التاجر إذا دفع الولي له له أن يأخذ ربحا على متاجرته بمال اليتيم، واضح؟ فالولي لا يأخذ على تجارته شيئا، والرجل الأجنبي الذي يوصيه أو الذي يوكله وفوضه أو يشارك مال اليتيم الأجنبي له أن يأخذ شيئا. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي تكثر ولا يكاد يخلو منها يتيم، وهي قوله ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. أصل الكلام والولي الفقير ويأكل الولي الفقير مجانا من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته، فمجان التقديم. يعني معنى هذا الكلام أن الولي له أن يأكل مال اليتيم لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون فقيرا كما قال سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان ولي فقير كذا كان ولي فقيرا له أن يأكل مال يتيم. كيف؟ لو أهدي مثلا لليتيم لحما أو طعاما، مثل الشخص رأى هذا البيت قال فيه أيتام ثم أرسل لهم طعام أو لحم أو مشروبات، فهل للولي أن يأكل منها ويشرب أم لا؟ نقول إذا كان فقير، إذا كان فقيرا له أن يشرب ويأكل بالمعروف، يعني بما يكفيه، بما يكفيه يعني الولي. وإذا كان غنيا لا ما يأكل، يدعه لليتيم أو يأكل معه لكن يعطيه مكان هذا الأكل مالا، يعطي اليتيم، فيأكل الولي واليتيم سواء مباح إذا كان فقيرا. الشرط الثاني على قول المصنف رحمه الله يكون أكله بالأقل من كفايته، أو الأقل الشرط الثالث يكون الأقل من أجرته. معنى هذا الكلام لو عندنا يتيم وأعطي 1000 ريال هذا اليتيم، تمام، الولي يكفيه مثلا، يحتاج الآن الولي له لنفسه ولسيارته مثلا 100 ريال، وأجرة قيامه على اليتيم برعايته وذهابه بالمدرسة وعادية المدرسة ونحو ذلك مثلا تكلف 200 ريال في الشهر مثلا، وشخص قرر اليتيم 1000 ريال شهريا. على قول المصنف أيهما أقل، 100 أو 200؟ 100 اللي هي أقل كفايته، فلا يأخذ إلا الأقل هنا سواء من كفايته أو أجرته. الكفاية هنا 100 يأخذ 100، والعكس لو كان الولي الذي يكفيه لسيارته وعنده ابن آخر مريض وأهدي له الآخر المريض لا، فيحتاج شهريا إلى 400 ريال، وأجرته مثل المدرسة ونحو ذلك 200 ريال، أيهما الأقل الآن، الكفاية أم الأجرة؟ الأجرة، فيأخذ الأقل من الأجرة. لذلك قال الأقل من أجرته أو كفايته مجانا، يعني سواء كانت الأقل هي الأجرة أو الكفاية تكون هي الأقل، وإذا أخذ يكون مجانا، يعني ليست دينا على الولي يعيدها إلى المحجور عليه إذا زال الحجر عنه. فلو كان الولي يأخذ كل شهر بما يكفيه 100 ريال ثم بعد سنة رشد يكون أخذ 1200 ريال، فلا نقول ولي أعدها لليتيم لأنك أخذت، لا، ذلك قال مجانا. والقول الصحيح أن الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا ننظر لا الأقل الكفاية ولا من الأجرة، وإنما بالمعروف يعني المتعارف عليه، تأخذ بما يكفيك لا بأس إذا كنت فقيرا أنت واليتيم. مثل اليتيم أتاه 1000 ريال وأنت احتجت مرض تحتجت منها 50 ريالا، نقول لك أن تأخذ ذلك والباقي اليتيم تشتري بها طعاما وما وكسوة ونحو ذلك وهكذا. فلا نأتي ونقدر ما هو الأقل كفايتك وما هو الأقل من أجرتك على هذا العمل، لا، لأن الله قال بالمعروف ولم يشترط ذلك، وإنما اشترط في الآية أمران اثنان، الأمر الأول فقر الولي والأمر الثاني أن يكون بالمعروف، بمعنى لا تأخذ من مال اليتيم ما لا حاجة لك به وأنت فقير. مثلا لو أتى اليتيم 100,000 فما تأخذ 50,000 هذه وتسافر بها للنزهة ونحو ذلك، ما يجوز. وإنما بالمعروف، مثلا أتى 50,000 تأخذ منها ما يسدد الكهرباء، تشتري بها طعاما لك وأولادك وهو معهم، ما في بأس، وهكذا. فالضابط مع الفقر بالمعروف بما لا يستنكر عرفا أنه أكل مال اليتيم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. قال المصنف رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته، إلى آخره. قول رحمه الله: ويقبل قول الولي، المراد بالولي يعني الذي تولى على المحجور عليهم لحظ أنفسهم، هو المجنون والسفيه والصغير، والحاكم أو من منابه وهم القضاة، بعد فك الحجر، يعني إذا أقام أحد من هؤلاء الثلاثة بعد فك الحجر عنه، مثل صغير وبلغ ورشد، وكذا مجنون رشد وسفيه ورشد، فإن هؤلاء إذا قاموا الدعوة على الولي فالقول هو قول الولي مع يمينه في الأمور الآتية الخمسة. والحاكم لا يكون مع يمينه، يعني لو بلغ الصغير فأقام دعوة على وليه وقال: إن هذا قد أنقص مالي، أنقصني مالي لما بلغت، فأنا عندي لما توفي والدي 50,000 ريال، والآن سلم لي 40,000 ريال، أين العشرة؟ ونسأل الولي: أين العشرة؟ فإذا قال: أنا أنفقتها عليه في الكسوة ونحو ذلك، فنقول: القول قولك، لكن عليك اليمين، احلف يمينا بأن 10,000 ذهبت في النفق عليه. فإذا حلف يخلى سبيل الولي. وإذا كان المتولي على هؤلاء الثلاثة وأحدهم القاضي، فإنه لا يحلف. فلو أن الصغير بعد فك الحجر عنه قال للقاضي: أين مالي؟ قال: اشترينا به عقار لك، فالقول قوله وتسقط، ويسقط قول الذي قد فك الحجر عنه. والفرق بين الولي والحاكم في طلب اليمين، لأن الولي مدعي فأقمنا عليه اليمين، أما الحاكم فليس مدعي، وإنما هو قاض منصب للحكم بين الناس. وهذا الفرق بين أن جعلنا اليمين للولي ولم نجعلها للحاكم. لهذا قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. بعد فك الحجر أي أن قبل الحجر كما معلوم من شروط الدعوة التكليف، فالصغير لا يصح أن يقيم دعوة، كذلك المجنون، كذلك السفيه. لذلك قال بعد فك الحجر لا قبل الحجر، لأن قبل الحجر محجور عليهم، لا تقام عليهم دعوة لعدم توفر شروط صحة إقامة الدعوة. قال: في النفقة، في النفقة لو كالمثال السابق قال: نقص شيء من مال، فقال: نعم أنا أنفقته عليك، فيحلف الولي وتسقط الدعوة، تنتهي. قال: في النفقة والضرورة، والضرورة يعني أنا صرفت مالك في أشياء ضرورية لك من علاج أو جوع أصابك ونحو ذلك، يعني في أمر فيه ضرورة وأنت حاجة له صرفت عليك ذلك. فإذا قال: أنا عندي أكل وشرب، نقول فيقول: نعم أنا ما أنفقتها في الأكل والشرب، ولكن جعلتها في أمور ضرورية لك. ثم قال: والغبطة، الغبطة أن يبذل ثمن أكثر مما هو عليه. فمثلا لو عند الصغير بيت يساوي 100,000، فأتى رجل وقال: أنا أريد أن أشتري هذا البيت ب200,000 ريال، هنا فيه غبطة. فإذا قال الصغير: أين بيتي؟ فقال: بعته. فقال: لماذا بعته وأنا أريده؟ فيقول: لا، أنا بعته بما فيه غبطة لك، لأنه جعلت في هذا المكان يكثر فيه السراق ونحو ذلك، فالناس لا يريدونه، فأتاني مشتر بسعر مرتفع أعطيته إياه. وكذلك في الشراء، لو قال: أين مبلغي؟ فقال: أنا اشتريت به لك أرضا تساوي 300,000، لكن صاحب الأرض لما عرف أنك يتيم أعطاني إياه 200,000 ريال، فهنا فيه غبطة، يعني مصلحة وفائدة لليتيم. فنحلف الولي، هل تحلف بالله أن في هذه غبطة؟ إذا قال نعم تنتهي الدعوة، إذا حلف تنتهي الدعوة. ومن هنا نعلم أن في أصل الشرع لا يحتاج في الشراء والبيع إلى مراجعة القاضي من قبل الولي في أصله، فللولي أن يبيع ويشتري عقار القاصر أو المحجور عليه. وجعل الآن الترتيب أن يكون عن طريق المحكمة، فلا تبيع ولا تشتري، نقول هذا من باب الحيطة لمال المحجور عليه، وإلا في الأصل تصرفه صحيح. بمعنى لو أن الولي اشترى أو باع شيء من عقاره بما فيه غبطة ثم رفع إلى القاضي ورأى القاضي أن في ذلك كما قال مصلح يجيز التصرف، فلا نقول إن أصل بيع باطل في ذاته بسبب تصرف الولي فيه، لا، وإنما هو صحيح، وإنما جعل عن طريق القاضي من باب الحيطة لمال المحجور عليه. واضح؟ وكذا لا يلزم إخراج أهل الخبرة هل في ذلك غبطة ومصلحة أم لا، كما هو موجود الآن في المحاكم شرعا لا يلزم، فللولي أن يبيع ويشتري بنفسه، لكن جعل ذلك التنظيم عن طريق القاضي، والقاضي يكتب إلى أهل الخبرة، كل ذلك من باب الأحوط لمال المحجور عليه. وثمرت هذه المسألة في تصرف الولي هل هو صحيح أم لا، بمعنى لو اشترى بيتا بدون الرجوع إلى القاضي ثم بعد ذلك لما رفع الأمر إلى القاضي وقال نريد إجازة التصرف، فهل نقول أن أصل البيع باطل فأنت خذ الثمن ولك أنت أيها البايع أن تبيع بعد بيعك على الولي إلى رجل آخر أم لا؟ هنا ثمرت الخلاف. ثم بعد ذلك قال والتلف، بمعنى لو أن الولي اشترى سيارة للمحجور عليه كالصغير مثلا، ثم تلفت تلك السيارة بصاعقة مثلا أو أخذها السيل ونحو ذلك، فلما فك الحجر عنه أقام دعوى عند القاضي قال أي إن هذا لم يعطيني سيارة أخفها عني، فإذا قال الولي إنها تلفت وأخذها السيد مثلا، فنعرض عليه اليمين وهل تحلف على هذا الكلام؟ إذا قال نعم، فإذا حلف تنتهي حين ذاك الدعوة. بعد ذلك قال ودفع المال، يعني لو أن المحجور عليه رفع أمره إلى القاضي وقال إن والدي خلف من التركة 1,000,000 ريال ولم يعطيني إياها، قال ولي لا أنا دفعته إياه، دفعتها له، فنقول لهذا الولي هل تحلف أنك دفعته له، أنك دفعت المال له؟ إذا قال نعم، فإذا حلف ينتهي الأمر وتسقط دعوى المحجور عليه بعد فك حجر، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل فيصدق فهو مؤتمن، يعني الولي. وبعض أهل العلم يرى أن اليمين في هذه المسألة الدفع تكون على المحجور عليه بعد فك الحجر عنه، لأنه منكر ونسلم، يقول اليمين على المدعى عليه، فيقول فنطالب الولي هل دفعت مبلغ؟ إذا قال نعم نقول عطنا بينه أنك دفعت المبلغ المحجور عليه، فإذا دفع بينه، فإذا أظهر بينة وقبلت تنتهي الدعوة. أما إذا قال ما عندي بينة على الدفع، اليمين على من أنكر وهو الصغير بعد رشده، فنحلفه هل تحلف أن الولي ما دفع لك شيئا؟ فقال نعم وحلف، يؤمر حين ذاك الولي بدفع ما ادعى به من مبلغ. واضح لكم؟ إذن الخمس المسائل على قول المصنف، القول قول الولي وهو الذي يحلف والحاكم لا يحلف. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة، قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. قوله وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، يعني كل ما يتدين، كل ما يتدينه العبد فهو على قسمين، إما أن يأذن سيده له أو لا يأذن. مثل لو قال السيد للعبد اذهب خذ من فلان 50,000 ريال لي، أنا أذن له يأخذها ويأتي به، أو العبد يذهب إلى رجل يقول أعطيني 50,000 ريال فيأخذ هذا العبد من نفسه 50,000 ريال، السيد ما أمره، هذه المسألة. وكذلك الصغير لو أن لب أمر ابنه الصغير وقال خذ من فلان 30,000 ريال، ثم ذهب الصغير وخذ 30 وأعطاها الأب، أو يكون غير مأذون له، أتى صغير لتاجر وقال أعطيني 30,000 ريال، فإذا أذن له السيد أو الأب للصغير أو للعبد الذي يضمن السيد أو الأب، وإذا لم يأذن السيد حين ذاك يكون في رقبة العبد. كيف في رقبة العبد؟ كما سيأتي بالتخيير بين، يعني يخير السيد بين ثلاثة أمور: إما أن يعطي العبد للرجل الذي أخذ منه العبد المال، يقول له خذ هذا العبد بقيمة ما أخذ، فإذا كان العبد مثلا يساوي 100,000 والمال 30,000، فيأخذ العبد ويعطيه ذاك الزائد المبلغ الفاضل، أعطني الباقي 70,000. الأمر الثاني: إما أن يفي عنه، كم أخذ منك؟ 10,000، يقول خذ 10,000 ويبقى العبد عند السيد. الأمر الثالث: أن يبيعه وأقل الثمنين ليأخذه المشتري، ليأخذه الرجل المدان المستدان الذي أخذ من العبد، فينظر إلى الأقل من قيمة البيع أو الدين. مثلا استدان 50,000، العبد يساوي 10,000، لما باع يساوي 10,000، الأقل ما هو 10؟ نعطي ذاك الرجل التاجر 10 ونقول ليس لك سوى ذلك. وإذا كان الذي أتلفه قيمته 20,000 ريال والعبد يساوي 10,000 ريال، فنبيع العبد 10,000 نقول هذا هي مشتري. وإذا كان بالعكس، إذا كان العبد يساوي 100,000 وقيمة المتلف 10,000، فيبيع العبد ويعطي ذلك التاجر 10 وسيده يأخذ الباقي 90,000. لذلك قال: وإلا ففي رقبته، يعني يبقى المبلغ في رقبة ذلك العبد بالأمور الثلاثة: إما بالإيفاء أو بتسليم العبد لذلك المدان، وإما ببيع العبد من قبل السيد ويعطيه الأقل من الدين أو من ثمن مبيع. لهذا قال: إذا استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته، يعني في رقبة العبد، كاستيداعه، يعني كالعبد إذا أخذ وديعة تبقى في رقبة وأتلفها تبقى في ذمة العبد، إذا لم يأذن له إن أذن تبقى في ذمة السيد. قال: وأرش جنايته، يعني مثل العبد إذا قتل شيء، جنى على شخص بقتل أو ما دون القتل، مثل قتل رجلا ولزم فيه مثلا دية 100,000 ريال، نفس المسألة للسيد ثلاثة أمور: إما أن يدفع العبد لأولياء الدم دية لهم وليس لهم إلا ذلك، سواء كان يساوي أقل أو أكثر، وإما السيد يقول خذوا 100,000 مني، وإما السيد يبيع العبد، وأقل الثمنين من البيع وأرش الجناية يسلم لأولياء الدم، فإذا بيع العبد 60,000 نقول ليس لكم سوى 60,000، فإذا بيع العبد 120,000 يسلم 100,000 والفاضل يكون للسيد. هذا معنى أرش الجناية، يعني أرش الجناية سواء في النفس أو ما دونها. وكذلك في المضاربات مثلا والمناوشات، إذا حدث هناك أضرار على الطرف الآخر من قبل العبد يجرى فيه الأمر الأمور الثلاثة. قال: وقيمة متلفه، يعني قيمة متلفه على غير الإنسان، مثل السيارة أو بهيمة أو الدار أو الأثاث ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك السيد العبد لا يخلو إما أن يكون بإذن السيد أو ليس بإذنه، بإذن السيد يضمن السيد، ليس بإذن السيد تكون أمور الثلاثة في رقبة العبد الأمور الثلاثة السابقة. وبهذا يكون مصنف رحمه الله قد ختم باب الحجر، ويأتي بعده بإذن الله باب الوكالة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.